على وفق الترتيب الذي اتفق عليه هو بعنوان بيان المنهاج، لأن المنهاج الذي امتن الله به علينا نحن طلاب العلم والدعاة إلى الكتاب والسنة لا يتم لنا فضله إلا بتبليغه على أتم بيان، ونحن في هذا منطلقون من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذ أحب المسلم لنفسه الوضوح والبيان والحجة والبرهان كان ذلك دافعا له وباعثا حثيثا أن ينشر هذا الحق وأن يبينه لسائر الخلق. وإذ نذكر المنهاج فإن هذا المنهاج مبني على أسس. أما الأساس الأول فهو الشمولية، فنحن في منهاج الدعوة وسبيلها الأقوم نسير على قاعدة الشمولية. هذه الشمولية التي تجمع بين أطراف العلم وأبوابه وأسبابه، من خلق ومن عقيدة ومن منهج ومن أحكام وهكذا، ولكل فيها موقف ولكل منها بيان يجب إيضاحه وإظهاره. فإذا قلنا العقيدة فإن العقيدة هي أعز ما يرغب وأجل ما يطلب، لأنها الأساس الذي ينبني عليه كل الدعوات، أو تنبني عليه كل الدعوات، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الأصل الأصيل في الدعوة إلى الله وفي العقيدة الإلهية الربانية وفي المنهج النبوي الذي تركنا عليه وتركه لنا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا لم يكن ولا يكون ولن يكون إلا إذا كان المبدأ والمنطلق من العقيدة. لذلك يجب إقامة العقيدة في النفوس، ليس فقط مسائل نظرية وإنما وقائع حياتية، حتى تترجم هذه العقيدة إلى أعمال وإلى أقوال نكون فيها ملتزمين بهديها وداعين إلى نورها. وما يجب من بيان لهذه العقيدة أنها وسط بين ضدين وحق بين باطلين، فنحن في العقيدة نقيمها على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه الصالحون من سلف الأمة، لا نقيمها على العقل ولا على الرأي ولا على الهوى ولا على القول مجرد القول. وكذلك فإننا لا نقف عندها لا نجاوزها قدرها، وإنما العقيدة كما قلت جزء مهم من أجزاء المنهاج، لكنها ليست هي الجزء الكامل أو القدر الكامل، وإنما هي أكبر الأجزاء نعم، وأعظمها نعم، وأولاها وأولها نعم، لكن يوجد مع العقيدة خلق، يوجد مع العقيدة علم، يوجد مع العقيدة منهاج يدعى فيه إلى هذه العقيدة. وهذا يقفنا إلى نقطة مهمة، نقطة يسألها كثير من الناس عندما يقول: ما رأيكم في من يقول إن منهجي أو إن عقيدتي على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة ولكن منهجي ليس كذلك. فالجواب على ذلك أن نقول: كيف يجتمع النقيضان وكيف يلتقي الضدان؟ وهل المنهج إلا الإطار الذي يدعى إلى العقيدة من خلاله؟ هذا الذي ينبغي أن يفهم. المنهاج هو الإطار الذي تكون الدعوة إلى العقيدة عبره ومن خلاله. فإذا رأيت إنسانا يقول لك: أنا عقيدتي صحيحة، فانظر، فلا بد أن يكون منهجه صحيحا. فإذا لم يكن منهجه صحيحا فإن عقيدته وإن كانت يوما صحيحة فإنها ستؤول إلى أو بعد حين إلى أن تصبح غير صحيحة عياذا بالله تعالى، لأنها القاعدة والأساس والمقياس والوعاء والإطار الذي تنطلق منه الدعوة إلى العقيدة. ثم أقول أيها الإخوة في الله، كذلك الخلق والأدب. الخلق والأدب أيضا من أصول هذا المنهاج ومن أهم جوانبه، وكيف لا يكون؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الخلق الحسن ليدرك درجة الصائم القائم في خلقه. لأن من كان متخلقا بخلق الإسلام فإنه سيكون عارفا لواجبات نفسه كما يكون عارفا لواجبات إخوانه، كما يكون قبل هذا وذاك عارفا لواجبات ربه تبارك وتعالى عليه. وأهل السنة في المنهاج الخلقي التربوي عندهم إنما ينطلقون من قاعدة الحق إلى الحق، لا يجعلون الخلق ستارا يحجبهم عن الحق أو بابا يكونون فيه ساكتين عن الحق. لذلك قال بعض أئمة الزهد والعبادة في قديم الزمان: الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن ظنه حديثا لم يصب. يقول أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، نسأل الله العافية. إذن لابد أن تكون يا عبد الله متكلما بالحق وساكتا عن ضده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك فإن ما يتوهمه البعض من الناس من الخلق وأنه السكون والسكوت وعدم الكلام، فهذا ليس من الحق، لأن الله تبارك وتعالى قدم قول الخير على السكوت، فكان قول الخير هو الأولى وهو المقدم، والسكوت في الدرجة الثانية، لأن من لم يتكلم بالخير سيتكلم بالشر، فكان السكوت أولى من الكلام بالشر، أما الكلام بالخير فهو المقدم. لهذا فلا يظنن ظان أن السكوت عن بيان الحق من الخلق في شيء، ولا يتوهمن متوهم أن إبانة الخلل وكشف الزلل من الخلق في شيء، أن السكوت عن إبانة الخلل أو كشف الزلل من الخلق في شيء. نعم، إن كمال الخلق وجماله وجلاله بإبانة الحق وإظهاره. لذلك يقول رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. حسن سمت إشارة إلى الخلق، وفقه في دين إشارة إلى العلم. فالعلم والخلق يكمل بعضهما بعضا، وبقدر انتقاص العلم من صاحب الخلق هو نفسه قدر انتقاص الخلق من صاحب العلم إذا لم يقم بما أوجبه الله تبارك وتعالى به عليه. لهذا كله كان الخلق أمرا واقعيا، إنجاز التعبير حركيا فاعلا مؤثرا في صاحبه، لا أن يكون منكسرا، لا أن يكون صامتا وعنده حق يتكلم به أو حجة يقيمها أو بيان يظهره ويكشفه، لا يكون ذلك إلا من غموض وفي غموض وإلى غموض. الأمر الثالث العلم. العلم أيها الإخوة في الله أصله خشية الله، كما قال الحسن البصري: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. وإذ نقول العلم خشية الله فإنما نعني بذلك أن يكون صاحب العلم العارف به متقيا ربه تبارك وتعالى على وفق ما قال الله في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأنك إذا علمت بلا خشية فكأنك جاهل، فإن علمك بالله يجب أن يورث في قلبك خشية، وإن الخشية يجب أن تورث في قلبك الإقبال على الطاعة والإدبار عن المخالفة، يجب أن يورث في قلبك حب السنة وأهل السنة، وأن يورث في قلبك الإدبار عن البدعة وأهل البدعة. وما أجمل ما قيل لبعض أهل العلم: إن فلانا يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة، فقال: ذلك رجل لا يعرف الحق، ذلك رجل لا يعرف السنة من البدعة. لماذا؟ لأنه يجالس هؤلاء وأولئك وهما ضدان لا يلتقيان، ولو أنه جالس أولئك بيانا ونصحا وتذكيرا وأمرا ونهيا لكان له الخير كل الخير، لكن المجالسة مداراة ومداهنة ومصانعة ومشاكلة من غير إبانة للحق ولا إظهار للصواب، فإن هذا سبيل يخدش به العلم، وطريق يؤثر على التقوى، وباب يصل إلى إفساد العقيدة عياذا بالله تعالى. ولازلنا نذكر ونذكر ونتذكر قصة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما جاء إلى مسجد ورأى قوما فيه متحلقين، على رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون وبين أيديهم حصى عليها يعدون، قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوفرون، فوالله إما أنكم جئتم على بهدي خير من هدي رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: لم نرد بذلك إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. راوي الحديث يقول: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع القوارج. لماذا؟ لأن الأمر عظم واستفحل وكبر واشتد، بحيث كما قيل اتسع الخرق على الراقع. ولكن لو أننا قمنا بحق الله علينا والتزمنا بما أوجبه الله فينا وأدينا الواجب الشرعي الملقى على عواتقنا نصحا وإرشادا ظاهرا وباطنا كلاما وبيانا صدقا وشفقة ومحبة، لنلنا الخير كل الخير، لكننا نضعف ونجبن ونتهاون ونذل، ويجب أن يكون إن كان ذلنا لربنا تبارك وتعالى. أما الخلق فأعظم ما تؤديه لهم كلمة حق تبلغها إياهم أو نصيحة مشفق تسديها لهم، وكيف لا يكون ذلك وإن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، فجعل المبتدع والخبر متقابلين، قال الدين النصيحة، وهذا يفيد التعظيم والتبجيل والتكبير والتفخيم، وكيف لا يكون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلا الحج عرفة، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، وكذلك قال الدين النصيحة، إشارة إلى أن النصيحة من أعظم واجبات الدين الملقاة على عاتق المسلمين الصادقين. أما من لم يقم نفسه على طاعة الله، وأما من لم يسدد قلبه على ما يرضي الله، فإنه لن يرضى بأن يكون منهجه واضحا، لأن وضوح المنهج سيودي به إلى مفاصلة، إلى ولاء ووراء، وهو لا يريد. لذلك يرضى على نفسه أن يظل متخبطا في جهالاته فلا يسمع الحق، فضلا عن أن يستجيب للحق. وهذا يذكرنا في موقفين من مواقف قوم نوح. ونوح عليه الصلاة والسلام لم يكل ولم يمل كما يقولون، وهو يدعو إلى الله وإلى توحيد الله حتى لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. لما كانوا يسمعون كلامه ماذا كانوا يصنعون؟ استغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا، نسأل الله العافية. وإذا كان يناقشهم ويجادلهم ويبين لهم يريدون أن ينفروا منه وأن يبعدوا الناس عنه، ليس معهم حجة يظهرونها ولا أدلة يبينونها، فكانوا يقولون يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما وعدتنا إن كنت من الصادقين، يتهمونه بأنه يجادل تنفيرا للناس عنه وإبعادا للناس من حقه، ولكن هو في الحقيقة لم يكن يجادل، كان يبين الحق وكان يكشفه وكان يظهره وكان يعليه. لماذا؟ لأنه نبي مؤيد ورسول مسدد، وبالتالي فإن من أبرز وأوضح علامات دعوته بيانها وظهورها. وتأملوا الحديث الذي ذكرناه من قبل، ليلها كنهارها، هل يختلف في هذا؟ عندما يكون الليل كالنهار وضوحا، هل يختلف أحد بأن يقول نحن الآن في وسط النهار؟ لا يختلف في هذا. لماذا؟ لأن النهار أبلج والشمس صابعة. لكن عندما يكون في العينين غبش، هل سيكون الناظر بغبش عينيه عارفا ليلا من نهار أو مميزا نهارا من ليل؟ لا يكون ذلك منه. لماذا؟ لأن المنهاج عنده ليس عليه أثارة من علم ولا منارة من بيان ولا إقامة لحجة ولا برهان. إن المنهاج الحق هو المنهاج البين الذي تجد فيه لكل سؤال جوابا، وتجد فيه أمام كل باطل من غيره فيه صوابا. أما أن تكون الأمور التقاء في وسط الطريق مع المخالفين للحق وسكوتا عن بيان الحق والتقاء مصانعة في الدنيا وأهلها، فهذا ليس من علامات أهل الحق. قد تجامل يا أخي المسلم في كل شيء، قد تجامل في مالك، قد تجامل في قدرك، قد تجامل في خاصة شأنك، لكن إياك وأن تجامل على حساب الدين، وإياك أن يكون منك تهاون أو تساهل في شأن الإسلام عقيدة ومنهجا وخلقا وسلوكا وفقها وأحكاما، فإنك بتساهلك هذا وبمجاملتك هذه قد توقع نفسك في دائرة من الإثم لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. خلاصة القول أيها الإخوة الأحبة أن بيان المنهاج الحق الذي يجب أن يسلكه المسلمون في دعوتهم، في علمهم، في تعليمهم، في تعلمهم، يجب أن يكون بينا وواضحا وظاهرا كمثل من بثق عنه من الدين ليله كنهاره. لذلك ماذا قال في آخر الحديث؟ لا يزيغ عنها إلا هالك، والزيغ هو أقل الانحراف، أقل الانحراف. لماذا قال لا يزيغ عنها إلا هالك؟ وقد لا يكون هنالك هلاك. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان ستكون نهايته الوصول إلى طريق الشيطان ومصايد الشيطان وتلبيس الشيطان. لذلك إنما تعرف الأمور بثمراتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فالزيغ الذي قد يظن أنه قليل في بدايته قد يكون كبيرا وعظيما في نهايته. وإن السير في خطوات الشيطان واتباعها سيؤدي في النهاية إلى سلوك السبل الشيطانية نفسها والتلبس بظلمها وظلامها، ولا مفر من هذا كله ولا منزع منه ولا مخرج منه إلا بمزيد من الصلة بالله، ومزيد من طلب العلم النافع، ومزيد من بيان الحق وظهوره والوقوف على أماراته ومناراته، ثم بعد ذلك بيان صادق منك إليه ومنك إلى غيرك ممن خالف الحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. ولعلنا أطلنا وسنفتح المجال لشيء من السؤال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السائل يقول: السلام عليكم يا شيخنا، النصيحة يا شيخ لبعض الشباب ممن عندهم بعض الاضطراب في المنهج، ممن يجلسون مع أهل البدع وطعن في أهل علم الثقات والمعاصي بحجة أنه صديقه أو جاره أو قريب، وجزاكم الله خيرا. النصيحة لهؤلاء أن يسمعوا شيئا مما ذكرنا وقلنا، ونقولها هنا ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع، فليكن ممن حضر بلاغ لمن غاب يعرف به مدارك الصواب، يذكر بما ذكرنا من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم وأئمة الدين التي تبين وجوب وضوح المنهاج وبيانه ولزوم إظهاره وصفائه ونقائه، وأن أدنى خلل في ذلك سيكون سببا لسلوك طريق الضلال، فضلا عن أنه قد يكون سببا للتلبس بهذا الضلال. وإني أضرب على ذلك بعضا من الأمثلة. هذا أبو الوفاء ابن عقيل، أحد أكابر فحول أئمة الحنابلة، أراد أن يرد على المعتزلة فإذا هو واحد منهم، فبدل من أن يرد عليهم تأثر بهم وصار منهم. هذا ابن الريوندي مسلم منتسب إلى العلم، أراد أن يرد على اليهود فإذا به صار ملحدا عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا آخر تزوج رافضية فإذا به يصير رافضيا. له بين الناس مكانة وجاه ومنصب، أرخى أذنه لمن دونه، لكنهم تسللوا إليه بكياسة ولطف وتصنع فأثروا به وأفسدوا عليه نقاءه. وهذا خامس وسادس وعاشر، التاريخ مليء. فمن أنت يا من تظن في نفسك أنك تريد مصاحبة صديق أو زيارته وهو متلبس ببدعة، ثم تجعل صداقتك له سبيلا إليه؟ فليكن الحب في الله والبغض في الله هو القاعدة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لذلك يجب أن نعلم جيدا أن المسلم عندما يقيم العلائق أو يقطعها، إنما يقيمها أو يقطعها بقاعدة الشرع والدين، لا بقاعدة المحبة الشخصية ولا بقاعدة إضاعة الوقت واللهو والمرح ولا بقاعدة الهيمنة الصنمية من الكبير للصغير، وإنما بقاعدة تعظيم الحق الذي تذل له الرؤوس كلها، من محب، من جار، من والد، من شيخ، من سلطان، من أمير، من كبير، من صغير. الحق هو الأساس. أما أن أخالف قواعد الشرع ولا أن ومران بحجة أن فلانا صاحبي، إن واجب صاحبك عليك أكبر من غيرك، ولكن بماذا؟ بأن تبين له. فإن استجاب فاحمد الله، وإلا فإياك وإياه. نعم. يقول: ما حكم ترك الصلاة تكاسلا؟ أما مسألة ترك الصلاة فقد اختلف فيها أهل العلم، وأعني الترك تكاسلا. أما الترك جحودا أو إنكارا أو تكذيبا أو تفضيلا للقتل على الصلاة فكل ذلك كفر العلماء صاحبه تكفيرا أكبر أو كفرا أكبر. إذن الذي أعتقده وأنا أجيب على سؤال من سألني أن تارك الصلاة لا يكون كافرا إلا في إحدى هذه الصور. أما أن يقر بالصلاة مؤمنا بها راجيا فعلها ثم لا يفعل تكاسلا أو تهاونا أو تساهلا أو انشغالا، فهذا لا شك على ضلال مبين وعلى فساد عظيم، بل هو على أبواب الكفر الأكبر والردة من الدين. لكن لا نجزم بذلك ولا نقطع، لأنه لا يزال في دائرة الإسلام وإن كان قد خرج من دائرة الإيمان. فدائرة الإسلام والإيمان إحداهما أكبر من الأخرى، من خرج من الأولى لا يخرج من الثانية. هذه من قواعد العلم. الإسلام إسلام وإيمان وإحسان، من خرج من دائرة الإحسان هل خرج من دائرة الإيمان؟ من خرج من دائرة الإيمان هل خرج من دائرة الإسلام؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهكذا. إذن هذا على شفا حفرة من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن هل نستطيع أن نقول كافر؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وأقوال أهل السنة في مسألة ترك الصلاة قولان مشهوران يذكرهما أهل العلم ويبينونهما ويرجحون فيهما أي قول، كل على حسب ما ينشرح له صدره من بينة ومن دليل ومن حجة تبنى عليها تلكم الأقاويل. قول يقول بأن تارك الصلاة من المسلمين فاسق فاجر لكنه ليس خارجا من الملة، وبالتالي هو فاسق في الدنيا وتحت طائلة الوعيد يوم القيامة. والقسم الآخر يقول من ترك الصلاة فإنه خارج من الإسلام بالكلية، كافر كفرا أكبر، خالد مخلد في نار جهنم أبدا. هذان هما القولان الصحيحان المعروفان عند العلم. أما قول من يقول بأنه كافر في الدنيا وقد ينجو يوم القيامة فهذا قول لا يعرف عند أهل السنة، بل هو شبيه ببعض أقوال الجهمية، نسأل الله الهداية لنا ولكم. نعم شيخنا السلام عليكم، هل يجوز لأحد الإخوة المبتدئين في طلب العلم أن ينكر على أحد طلاب العلم إذا وقع في مخالفة تخالف المنهج فضلا عن العقيدة وذلك من خلفه أمام غيره؟ وهناك سؤال أيضا مرتبط. أما أن يكون مبتدئا ثم ينكر على متقدم فهذان لا يجتمعان، لأن المبتدئ ليس عنده قاعدة التمييز، فكيف عرف أن هذا حق من باطل إن لم تكن عنده القدرة والقاعدة التي تمكنه وتمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. ولكن هل يقال بأنه من المستحيل أن يتنبه من هو مبتدئ على خطأ من هو متقدم؟ أقول ليس مستحيلا، ولكن ما ينقدح في قلبه لا يجوز له أن يتعجل به، يذهب إلى أهل العلم، إلى طلاب العلم المتقدمين، إلى من شرح له صدره، له صدره من هؤلاء، فيبين له من قدح في نفسه، فإن وافقه فحينئذ ينطلق من أقدام ثابتة وبكلمات راسخة، فحينئذ له أن يبين بالتي هي أحسن التي أقرب، اتكاء لا على فهمه وإنما على تزكية هذا العالم أو طالب العلم الذي وثق قوله وأيده وبينه. هذه نقطة. أما النقطة الثانية، أن يتكلم بظهره ومن ورائه فلا يجوز، وإنما لابد أن يتكلم من أمامه. فإذا تمنع ورفض واستنكر وأبى فحينئذ يجب أن يبين، وأن يبين مع بيانه أن ذاك الذي يحذر منه ويتكلم فيه أبى أن يستجيب للحق، بل أبى أن يستمع للحق فضلا عن أن يستجيب إليه. ونحن نقول دائما نوصي أنفسنا وإخواننا وأتوا البيوت من أبوابها. أما القفز من النوافذ والنزول من تحت الجدران والبيبان فهذا ليس من الهدى ولا من الإيمان. نعم هناك فرق بين إظهار الحق وإثارة الفتنة، وللأسف الشديد اليوم هناك من هم قد تخصصوا بالفتنة وإشاعة الفاحشة بين العلماء وطلاب العلم، هؤلاء هم الأولى بالنصيحة وإرشادهم لتقوى الله تبارك وتعالى. هذا السؤال هذا ليس سؤال في الحقيقة، هذا الطلب وهو طلب مبارك. كل من أثار فتنة أو أشاع فاحشة بين المؤمنين هو أولى بالنصيحة، وهو أولى بالرجر، وهو أولى بالزجر، وأولى بأن يقال له اتق الله، وأولى بأن يهجر في الله. ولكن قد يكون السامع غير مميز لما هو فتنة من حق، وقد يكون السامع غير مميز بين ما هو إشاعة للفاحشة أو كشف للباطل. لذلك إذا تحقق لك يا أيها المؤمن الموحد أن هذا فتنة بمعنى الفتنة، وأن هذا إشاعة للفاحشة بمعنى الفاحشة، فتوكل على الله. نعم. شيخنا حفظك الله، هل حديث عقبة ابن عامر صحيح أم لا؟ أن له بكل إشارة في التشهد 10 حسنات أو 10 حسنات. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه الطبراني وغيره. نعم. شيخنا حفظك الله، هل الإخوان المسلمين والتبليغ من الفرق التي ذكرها في الحديث، وما المقصود بالفرق التي في الحديث؟ مثل هذا السؤال سأله الصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عندما سمعوا الحديث نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سمعوا كلها في النار إلا واحدة سألوا السؤال، قالوا: من هي؟ من هي؟ يريدون التحديد، جماعة كذا، فئة كذا، وفرقة كذا. لكن ماذا كان جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سألوه على كلمة من يريدون الاسم، فأجابهم على كلمة ما يريد الوصف. بمعنى قالوا: من هي يا رسول الله؟ من للعاقل للأعيان، فلم يجبهم. قال لهم: هي التي، ما اسم موصول بمعنى التي، هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أرادوا الاسم فنقلوا إلى الوصف، وهذا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الجماعات وغيرها، أنت سألت عن جماعة سيأتي غيرك غدا يسأل عن جماعة أخرى، وسيأتي ثالث يسأل عن جماعة ثالثة، وسيأتي عاشر يسأل عن جماعة رقم 100. والجماعات تعد ولا تحصى في كل يوم جديد، نسأل الله العافية. لكن إذا ضبطت القاعدة وميزت الأصل وعرفت الميزان، فكل اسم مهما عظم في الناس فإنه يقاس على ماذا؟ على الوصف. فكل من كان قريبا من النبي وأصحابه يكون بعيدا من الفرق الضالة، وبمقدار بعده عن النبي وأصحابه يكون قريبا من الفرق الضالة. لذلك لا يجوز أن يسأل عن الأعيان والأشخاص كقاعدة، وإنما يسأل عن الأعيان والأشخاص كفرع من أصل، والأصل يكون ماذا؟ المواقف والعقائد والأصول والفروع وهكذا. هذه الجماعة وتلك قد تنحي، قد تتغير، قد تتبدل. لماذا تربط نفسك بأسماء قابلة للتغير والتبدل في كل زمان ومكان، بينما لم تربط نفسك بالأصل الأصيل والمجد الأثير الذي لا انحراف عنه في كثير ولا قليل؟ هذا الذي ينبغي أن يكون. لذلك أنا أكاد أجزم بأن من يسأل هذا السؤال ليس عنده هذا الذي نحن قد ذكرناه وكررناه وأكدناه وقررناه من وجوب بيان منهاج، وإن ظني بالأخ السائل أن لا يكون هذا منه، وإنما هو من باب إفادة غيره من الناس، والله أعلم. نعم. هل الشرب من فم الزجاجة داخل في النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء، والسقاء هو القربة، القربة، والقربة عادة تكون من الجلد الذي لا يظهر ما فيه. والعلماء قالوا النهي هنا فيه نوع من معقولية المعنى، ذلكم أنك قد تشرب فيكون فيه شيء من الهوام أو الحشرات أو شيء من ذلك، فإذا شربت منه مباشرة. أما إذا شربت منه عبر إناء، عبر شيء واضح بين، ترى ما فيه وتحتفظ لنفسك. فالآن الشرب من الزجاجة إذا كان واضحا ما فيها فإنه جائز لا مانع منه مطلقا، وأما إذا لم يكن واضحا ما فيها فيتلحق حينئذ بماذا؟ بالشرب أو بالنهي عن الشرب من في السقاء، والله أعلم. نعم. هل يجوز الذهاب إلى أهل الأهواء والبدع بحجة أن عنده شيء من علم؟ هناك أصل وفرع. أما الأصل فإنني أقول في تاريخ الإسلام كله، كل حق عند غير أهل السنة فإنه موجود عندهم وما هو أكثر منه. فهذا توهم وانتقاص وانتكاس لا يجوز، لأن ما عند غير أهل السنة من حق هو موجود عند أهل السنة من باب أولى، هذا أصل يجب أن يفهم. فإذا أنت لم تعلم فاسأل، فإنك تتعلم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العين السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل. أما الفرع فنقول سنفرض جدلا أن هذا السؤال أو أن هذه الصورة موجودة، فإن هنالك شرطا وهو أن تتحقق حقيقة من أن هذا العلم الذي تريد أن تتعلمه من زيد أو عمرو ممن هم ليسوا من أهل السنة لا يوجد حقا تماما عند أهل السنة. أما الأمر الثاني أن تكون ذا ثقة بنفسك وربك تبارك وتعالى ألا تنطلي عليك بدع هذا المبتدع وانحرافاته وتلبيساته. وأنا أكاد أقول بأن هذا الشرط لا يمكن أن يوجد، ولو قلت لا يكاد أن يوجد لكان أقرب إلى الصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأن الضعيف يتأثر بالقوي والصغير يتأثر بالكبير، فما بالكم إذا عرفنا في دنيا الناس كبارا يتأثرون بالصغار، فالأمر حينئذ أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نسأل عن حديث الأخشبين في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف عن مدى صحته وجزاكم الله خيرا. حديث لا يصح ولا يثبت، ولكن ورد مثله في غير حديث أو خبر الطائف. نعم. ما هو حكم الصلاة والثياب مكفوفة، وما هو حكم الصلاة بالبنطال الضيق؟ لا شك أن كلا الأمرين منهي عنهما، ولكن النهي أو حرمة الصلاة في البنطال الضيق أشد وأعظم. لماذا؟ لأنها سبيل لكشف العورة أو لتجسيمها ووصفها، وهذا لا يجوز. أما بالنسبة لكف الثياب فإنه قد ورد فيها النهي صريحا في صحيح مسلم وغيره: إني نهيت عن أن أكف ثوبا أو أن أعقص شعرا. وكف الثوب ليس فقط داخل الصلاة كما يتوهم بعض الناس، بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون الكف المنهي عنه إنما ما يقع في الصلاة، يعني أنت تصلي الآن وأنت تصلي كففت ثوبك، أما إذا كنت كافا ثوبك قبل الصلاة فيجوز أن تدخل الصلاة وأنت كاف ثوبك، هذا غلط. الكف منهي عنه سواء قبل الصلاة داخلا فيها أو واقعا في الصلاة مبتدأ به فيها. أما الآن شيء ثالث أو صورة ثالثة، كف الثوب في غير صلاة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لكن إذا أردت الصلاة فلا بد من إرجاع الأمر إلى ما هو عليه، والله أعلم. نعم. ابتليت بعض الأخوات بامرأة حبشية قامت بإلقاء بعض الدروس من دروس الضلال، فما هي النصيحة لأخواتنا؟ النصيحة لأخواتنا هؤلاء من شقين. أما الشق الأول البعد عن هذه الضالة، أما الشق الثاني طلب العلم والسؤال عما أشكل، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. من الممكن أن تقع شبهة هذه المرأة في بعض النفوس فتفسدها أو فتفسدها. أما إذا انكشفت الشبهة وأزيلت الريبة حينئذ يرجع الأمر كما كان، بل خيرا مما كان. لكن كما قال من قال من أئمة السلف: لا تمكن أذنك من صاحب بدعة لئلا يورث في قلبك فتنة. فالبعد عمن هذا حاله رجالا ونساء ذكورا وإناثا هو الأصل الذي تكون فيه صيانة قلبك وعقلك من أن ترده أو أن تغزوه البدع المضلة والفتن المبتدعة عياذا بالله تعالى. اكتفي بهذا القدر. في نعم نعم طيب شو متابعها كلها انت؟ نعم ما شاء الله. نعم. هل يجوز للنساء زيارة القبور من غير موعد الجنازة واجتماع الناس؟ نعم يجوز. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله إني أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ قال: لا أقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخره. فلو كانت الزيارة ممنوعة للنساء لما كان هنالك فائدة من تعليم الدعاء الذي تدعو به عند زيارتها، بل أنكر عليها رسول الله عليه السلام الزيارة قبل أن يبين لها أو أن يعلمها الدعاء. أما حديث لعن الله زائرات القبور فلا يصح ولا يثبت، وأما حديث لعن الله زوارات القبور فصحيح، ولكن يحمل على من أكثرت من الزيارة ولم تضبط نفسها بضوابطها الشرعية، والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تمسك القرآن باليد وتقرأ فيه؟ الأصل أن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. أما القراءة من غير مس فقد ورد عن ابن عباس كما في البخاري أنه كان لا يرى في القراءة للجنب بأسا، والجنب والحائض بمعنى، والله أعلم. نعم. أين يوجد الله تعالى؟ وما المقصود بالله نور السماوات والأرض؟ أما ربنا فقد سأل السؤال نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، قال: كانت لي جارية ترعى الغنم بين أحد والجوانية، منطقتين معروفتين، قال بين أحد والجوانية، فقال: فجاء الذئب فأخذ بشاة فصككتها وأريد أن أعتقها يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فأتاه بها فقال: لا أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في صلاتنا ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان ربي الأعلى. الله يقول في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهكذا في رفع موسى، في رفع عيسى، قال الله: بل رفعه الله إليه وهو الآن في السماء. من علمات: وإنه لعلم، وفي قراءة: لعلم للساعة فلا تمترن بها، ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بالكتاب والسنة، من علامات الساعة الكبرى. إذن علو الله على خلقه كما قال: وهو القاهر فوق عباده. نهاية الخلق الجنة، لأن الجنة فوق السماوات، وفوق الجنة العرش، فالعرش سقف الجنة، والله فوق العرش فوقية تليق بجلاله وكماله وعظمته لا تشبه المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جاء رجل إلى الإمام مالك قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، روى البخاري في صحيحه عن أبي العالية ومجاهد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال على وارتفع. أئمة التابعين، أئمة تفسير القرآن الكريم يقولون الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المجلس. أخرجوه لماذا؟ لأنه سأل عما لا يدريه وعما لا يحسنه وعما لا يمكنه، وهو الكيفية. والكيف نقول مجهول، لا نعرف الكيف، إنما نعرف الصفة بما وردت في لسان العرب ولغة العرب. أما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فكما ورد عن ابن عباس وغيره نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، والله أعلم. نعم. ما حكم التصوير الفوتوغرافي في الشرع؟ أما التصوير الفوتوغرافي الذي يكون في الحفلات وفي الرحلات وفي المناسبات وللذكريات، فكل هذا مما لا يجوز، وهو مضاهاة لخلق الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنار ثلاثة ألسن، لسان منها للمصورين، والمصور هو كل من يصور سواء بيده أم بالآلة أم بالفرشاة أم بقلم الفحم أم بأي شيء من الأشياء بالفيديو إلى آخره، كل ذلك تصوير في لغة العربي ولسان الشرع. أما ما كان في ضرورة ولضرورة فإنه يجوز بقدر هذه الضرورة من شهادة من جواز من هوية من شيء من ذلك، والله أعلم. نعم. بعض النساء تذهب عند الأصدقاء والجيران علما بأنه يوجد هناك رجال، ما الحكم في ذلك دون مشاورة الزوج ذهابا وإيابا؟ أما دون مشاورة الزوج فلو ذهبت المرأة إلى عند النساء دون وجود الرجال فلا يجوز إلا بمشاورة الزوج. أما الذهاب عند الرجال والنساء ولو بمشاورة الزوج لا يجوز، فكيف بغير مشاورته؟ واسمعوا هذين الحديثين عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق. يقول رسول الله في المساجد التي أحب البقاع إلى الله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا هذه الخيرية وتلكم الشرية؟ لماذا؟ للمباعدة وعدم الاختلاط وعدم القرب في بقعة هي أطهر البقاع وأشرفها وأحبها إلى خالقها. وفي الأسواق في الطرقات ماذا قال رسول الله عليه السلام؟ ليس للنساء وسط الطريق. ليش؟ حتى ما يصير احتكاك ومخالطة. وفي رواية ليس للنساء أن يحققن الطريق وإنما على الحواف، يعني كما نقول تمشي الحيط الحيط تقول يا رب الستر. نعم. هل تجب الزكاة في غير المصارف الثمانية؟ وهل إعطاء ابن السبيل سنة أم واجب؟ كل ذلك سنة في التخيير وواجب في الصرف، يعني لا يجب عليك أن تعطي مثلا الفقير دون المسكين أو الغارم دون ابن السبيل، يجب عليك إخراج الزكاة بمصارفها. أما في أي مصرف يكون ذلك على حسب الحاجة وعلى حسب الواقعة. أما أنها فقط ثمانية؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.